يسر جمعية المعلمين الكويتية أن تقدم لكم إصدارها الجديد، وهو بعنوان أمعلمي، من كلمات الشاعر حمد المير ومن أداء نخبة من منشدي الكويت والخليج.